مع برنامجكم كلام بنات في حلقته السابعة، ومع ضيوف هذه الحلقة سعاد زينب زهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما يجري في هذه الأيام غريب وعجيب. خيرا إن شاء الله، ماذا حدث؟ ما لك وللأيام؟ وما هو الغريب والعجيب؟ الغريب والعجيب تصرفات الناس، معاملتهم، سلوكهم. ماذا تقصدين يا زهرة؟ أرجوك أخبرينا، شغلت بالنا. جارتنا أم سمير ضربت خادمتها عصر اليوم ضربا شديدا حتى كادت تلفظ أنفاسها، ولولا أن ولدها الصغير فتح الباب للجيران ومنهم والدتي لكانت الخادمة في عالم الآخرة. معقول؟ ألهذا الحد وصل الأمر؟ الضرب حتى الأنفاس الأخيرة؟ ولماذا الضرب أصلا؟ ماذا فعلت هذه الخادمة حتى تشتم وتضرب؟ فهمت من والدتي وبنات جيراني أن جارتنا سيدة البيت طلبت من الخادمة أن تمسح الغبار عن مزهرية الكريستال، فوقعت المزهرية من يد الخادمة وهي تنظفها فانكسرت. ولما انكسرت جن جنون سيدة البيت فانهالت بالضرب على الخادمة، أليس كذلك؟ هذا ما حدث بالضبط. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيت كيف قلت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه حقا تصرف غير طبيعي، بل غريب وعجيب. كل إنسان مهما كان حريصا يمكن أن يقع من يده ما يمسك به، وإن كان قابلا للكسر فقد ينكسر. أمر طبيعي وعادي جدا، يحدث في أي بيت، بل يحدث في كل بيت تقريبا في يوم من الأيام. حتى أنني سمعت من أمي مرة أن للأواني آجالا مثل آجالنا. أكملي يا زهرة، ماذا حدث بعد توقف الضرب عن الخادمة؟ الذي حدث كما علمت أن الخادمة أغمي عليها، وحدث لها انهيار مع جروح ودماء وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمها، وقد تم نقلها إلى المستشفى القريب من البيت. وهل عاد لها وعيها؟ يقولون ذلك، ولما أفاقت من الإغماء صاحت أمي أبي، ثم قالت أين أنت يا وحيد؟ أين أنت يا ميمونة؟ ومن وحيد هذا؟ ومن هي ميمونة؟ علمت أن وحيدا هو ولدها الوحيد وعمره 12 سنة. وميمونة؟ وميمونة هي ابنتها وعمرها 9 سنوات. يا للظلم، الظلم عاقبته وخيمة. بل الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما سمعت يا زهرة قول الشاعر مخاطبا كل ظالم؟ تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ولكن ما تصرفت به جارتك مع خادمتها كان نتيجة الغضب الذي أصاب الجارة بعد كسر المزهرية. ولو اتبعت هذه السيدة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث. وما هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتكلمين عنها؟ وصية إلى الرجل الذي سأله قائلا يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ورددها مرارا وهو يقول لا تغضب. إن المرء الذي يصل إلى درجة الغضب عليه أن يجلس إن كان واقفا، أو يتكئ على جنبه إن كان جالسا حتى يهدأ غضبه. كما أن الوضوء يطفئ نار الغضب ويهدئ الأعصاب. لا تظلم، فالظلم ظلام والظلم حرمه الله، وأمام الظالم أهوال يوم الدين ألا تخشاه. إن أخطأت ظلمت يوما فاستغفر فورا مولاك، لا تتمادى بظلم الناس فالمظلوم لا ينساك. إن مسك غضب لا تظلم، واحذر من غضب الرحمن، قم وتوضأ اجلس حينا لا تستسلم للشيطان. ما أجمل الوضوء، إني أشعر بالنشاط يسري في جسمي بعد كل وضوء. وأنا كذلك، عندما أكون في حالة خمول وكسل أقوم وأتوضأ فيعود لي نشاطي وتعود لي حيويتي، وخصوصا إذا صليت ركعتين بعد الوضوء. ولكن عليكما ألا تسرفا في استعمال الماء أثناء الوضوء، فالماء نعمة عظيمة يجب أن نحافظ عليها. تصوري بيتا بلا ماء، ما حاله وحال أهله؟ ما حال المطبخ بلا ماء؟ وما حال الحمام بلا ماء؟ حقا الماء هو الحياة، وصدق الله العظيم إذ يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. أظن أن خبيرتنا في الصحة والتجميل تهتم بأمر الماء كثيرا، أليس كذلك يا زهرة؟ بالتأكيد، وهل رأيت زهرة تتفتح بدون ماء؟ وما آخر أخبار الشؤون الصحية يا زهرة؟ لقد كتبت الدكتورة وفاء أستاذة قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب مقالا عن بعض الأضرار التي تسببها مساحيق التجميل على بشرة الجلد، وتأكيدا على ما ذكرته الدكتورة وفاء فإن برنامجنا كلام بنات أجرى الحوار التالي مع الدكتورة وفاء. دكتورة وفاء، سمعنا أن لك رأيا محددا في مساحيق التجميل وخاصة المستخدمة على الوجه، فهل توضحين لنا هذا الرأي وعلى أي شيء يستند؟ بكل سرور، لقد أثبتت الدراسات العلمية المخبرية أن بعض مساحيق التجميل تؤدي إلى التهابات بالبشرة، كما أن بعض الكريمات المغذية تسبب زيادة حب الشباب لأنها تغذي بدورها هذه الحبوب. وما السبب الكامن في هذا التأثير الضار لمساحيق التجميل؟ لقد تبين بالتحليل المخبري لكثير من أنواع مكياج الجلد أن هذا المكياج يتكون من مركبات معادن ثقيلة كالرصاص والزئبق، مذابة في مركبات دهنية كزيت الكاكاو، كما أن المواد الملونة التي تضاف عادة للمكياج تحوي بعض المشتقات البترولية، وكلها أكاسيد تضر بالجلد، فإذا امتصت مسام الجلد هذه الأكاسيد فإنها تسبب التهابات وحساسية في الجلد. وهل لهذه المواد الضارة الداخلة في تركيب المكياج أي آثار سيئة على أعضاء الجسم سوى الجلد؟ نعم، فإن لها تأثيراً ضاراً على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى، لأن لها خاصية الترسيب المتكامل فلا يتخلص منها الجسم بسرعة. شكراً للدكتورة وفاء، وعسى أن نلقاك في مقابلة قادمة إن شاء الله. عفواً. إن كلام الدكتورة وفاء تؤكده الفتاة فاء عين التي أرسلت إلى إحدى المجلات خطاباً تقول فيه: أنا فتاة سمراء اللون جداً، وكان هذا يزعجني، فلجأت إلى الكريمات ومساحيق الوجه التي تبيض البشرة دون علم أهلي، وداومت عليها مدة طويلة. في البداية أعجبني التغيير، إلا أنني بعد 3 سنوات من الاستعمال لاحظت أن جسمي بدأ بالتلون بشكل غريب، وانتشرت عليه البقع السوداء والبنية. ولما راجعت طبيبة الأمراض الجلدية أخبرتني بأن هذا ناتج عن استعمالي لهذه المساحيق والكريمات، وحذرتني من خطورتها وأنها تؤدي إلى أمراض أخطر من هذا. شيء فظيع، لقد أصبح جلد هذه الفتاة مرقعا. هي لجريمة شركات التجميل ومؤسساتها التي تصيد في الماء العكر. إنها تستغل سذاجة الفتيات المراهقات فتبث بينهن الدعايات التي تشجع على استخدام هذه المواد الضارة. لقد أصبح وجه الفتاة أو المرأة معملا للتجارب. لي أخت تستعمل المكياج في كثير من الأحيان ولا تقبل نصيحتي بالابتعاد عن هذه المساحيق الصناعية الضارة، أو على الأقل أن تخفف منها قدر الإمكان، ففكرت بطريقة لإقناعها. وما هي هذه الطريقة؟ أمسكت بيد أخي ويد أختي وأوقفتهما جنبا إلى جنب أمام المرأة، ثم قلت لأختي: انظري في وجهك ووجه أخيك لكي تكتشف الفرق بين بشرة أخيك وبشرتك، أليس هذا الفرق كافيا حتى تبتعدي عن استخدام هذا المكياج القاتل للبشرة؟ وماذا كانت النتيجة؟ لقد خف استخدامها للمكياج والحمد لله، وصارت تستبدله بالأصناف الطبيعية. وهل ظهر الفرق بعد ذلك؟ بالتأكيد، لابد من رؤيتها حتى نتأكد. تقصدين أن أدعوك إلى البيت فتشاهدي الفرق على الطبيعة؟ وهل لديك مانع؟ نشاهد أختك ونتناول الضيافة اللائقة بنا. وأنا أقترح أن تكون الضيافة طبق حلوى هو البسبوسة. ماذا؟ بسبوسة؟ أنا لا أعرف كيف يتم تحضيرها، فاعذرنني. لا نعذرك أبدا، فسأشرح لك طريقة تحضيرها فانتبهي لها. حاضر، أمري لله يا زهرة يا خبيرة الطهو والصحة والتجميل. انتبهي الآن. المقادير: أولا 5 أكواب سميد، كوبان زبادي مع 2.5 كوب من السكر، نصف ملعقة بيكنج باودر، كأس وربع الكأس من الماء، نصف ملعقة عصير ليمون، ملعقتا سمن كبيرتان، ملعقة ماء ورد. أما الطريقة، يذاب السكر في اللبن الزبادي، ينخل السميد والبيكنج باودر معا، يضاف الزبادي إلى السميد ويخلط الجميع جيدا. ندهن الصينية بالسمن ونضع فيها الخليط وتترك نصف ساعة قبل الخبز، ثم ندخل الصينية إلى فرن متوسط الحرارة حتى تنضج وتحمر. وبعد أن نخرج الصينية من الفرن نضيف إليها كمية من شراب السكر، يعني الشيرة، ليعطيها الطعم الحلو المميز. أرجو أن تعدي صينيتين لا صينية واحدة، واحدة نأكلها عندك والثانية آخذها معي للبيت. بسبوسة يا بسبوسة، أكل لذيذ ومهروسة. بسبوسة يا بسبوسة، أكل لذيذ ومهروسة. بعد الصبح وبعد العصر نفسي فيها مهووسة. يا بسبوسة. ولكن أطباق الحلوى تحوي عادة على كمية لا بأس بها من السكر، وأظن أنها غير مناسبة لمرضى السكر. بالتأكيد لا تناسب هذه الأطباق مرضى السكر، كما ينصح هؤلاء المرضى بعدم تناول النشويات والمعجنات لأنها تتحول إلى سكر داخل جسم المريض. وماذا يفعل مريض السكر إذا هذه المشكلة؟ أمامه خياران، إما أن يأكل البسبوسة بدون سكر، وإما أن يأكلها بعد أن يضع فيها شراب سكر مصنوعاً من السكر الخاص بمرضى السكر. أعانه الله، والحمد لله الذي عافانا. الحمد لله. لقد شاهدت في بيت أختي الكبيرة ندوة عن مرض السكر، شرح فيها المشاركون طبيعة المرض ومضاعفاته وسبل علاجه وطرق التغذية السليمة التي يجب أن يتبعها المريض. ما أجمل البرامج المفيدة في هذه القنوات الفضائية. جميل جدا يا زهرة أن توجد قناة خاصة تعالج المواضيع الطبية والشؤون الصحية أو العلمية بشكل عام. ولكن ماذا يا زينب؟ ماذا؟ والله إني لأخجل وأنا جالسة مع أخي أو أبي أو حتى مع أمي عندما نكون متابعين لبرنامج نظيف أو ندوة مفيدة، فيظهر لنا فاصل إعلاني قبيح يفسد علينا الجو المفيد الذي كنا فيه. ذكرت قريبة لي أنه منذ اللحظة التي دخل فيها السيد ديش إلى بيتهم تغيرت أشياء كثيرة في المنزل. مثلا أخوها سالم وعمره 12 سنة تعود السهر أمام الضيف الجديد حتى 12 ليلا أيام المدرسة، أما في أيام الإجازات فيبقى أمام القنوات حتى 10 من صباح اليوم التالي. والأهل موافقون؟ بل الأدهى والأمر أن في المنزل 5 غرف بها أجهزة تلفاز موصولة بالدش، من ضمنها غرفتان للأطفال. المهم أن يتابع الأب والأم أبنائهم. ولكن أتدرون من الذي أيد وشجع وتكفل بدفع ثمن السيد ديش؟ من؟ إنها جدتها التي تجاوز عمرها 65، فهل تصدق؟ والآن حان موعد المسابقة، إليكن الأسئلة. السؤال الأول، غزوة تبوك، ما الاسم الآخر لهذه الغزوة؟ السؤال الثاني، أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما اسمها وهي التي كانت سببا في إسلامه؟ السؤال الثالث، أين تقع جزر لانجرهانس التي لا ترى الشمس ولا يعيش فيها إنسان؟ الأجوبة في نهاية الحلقة، فانتظروا معنا. سعاد، أعرف أنك تتذوقين الشعر وأنا أحب سماعه، فهل لك أن تذكري لنا ولو بيتا جميلا من محفوظاتك أو حتى من محاولاتك في التأليف؟ لقد قرأت بيتين جميلين عن الصداقة والعتاب بين الأصدقاء. وما هذان البيتان؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه. وماذا يعني هذا القول؟ يعني يا زهرة أنه لا يوجد إنسان لا يخطئ، فإذا اتخذت صديقة فلا تعاتبيها على كل صغيرة وكبيرة، وإلا لن تجدي صديقة أبدا. والله هذا صحيح. أرجوكما لا تتركاني، فأنا كثيرة الغلط. لا تخافي، لن نترك صديقتنا زهرة. فهل يمكن لنا أن نتخلى عن الزهرة ورائحتها الطيبة ولو جرحتنا أشواكها؟ والآن اذكري لنا بيتين أو أكثر من تأليفك من محاولاتك الشعرية. إنها محاولات بسيطة، لا ترتقي لتسميتها شعرا. حسنا حسنا، نحن نقبل تسميتها بما شئت، المهم أن نسمع، فلا تبخلي علينا. حاضر حاضر، هذه أبيات عن أمتي. ماذا جرى يا أمتي كي تصرخي من الألم؟ أنا ما عهدتك أمتي تستسلمين لمن ظلم. هيا انفضي عنك السبات، فأين أصحاب الهمم؟ فإلى التقى يا أمتي، وإلى العلا وإلى القيم، لنعيد مجدا غابرا يسمو بنا فوق الأمم. رائع، ما شاء الله. ما رأيك أن نرسل هذه الأبيات إلى برنامج دنيا المواهب؟ لعلك تنالين جائزة قيمة، نصفها لك والنصف الآخر للجمهور المشجع. الجمهور أنا زهرة وحبيبتي زينب. وأنت يا زهرة يا موهوبة، عفوا يا أم المواهب، ماذا ستقدمين لنا؟ ألن نسمع منك شيئا ولو طرفة؟ حاضر، اسمعا هذه الطرفة. قال الضابط لللص: ألم أقل لك إنني لا أريد أن أرى وجهك هنا مرة أخرى؟ قال اللص: وما ذنبي يا سيدي، الشرطي هو الذي أحضرني. هل تستطيعين حل هذا اللغز يا أم المواهب؟ ماذا تنتظرين؟ هاتي اللغز الذي تريدين، فأنت تعرفين ذكاء أم المواهب. أكل بها أكلة هنية، لا أحتاج لغسل يدي، أكل محشي أكل مشوي، إلا الشرب والملوخية. فما هي يا زهرة يا شطورة؟ المطرقة، أليس كذلك؟ المطرقة؟ المطرقة على رأسك. عفوا عفوا، أنا تسرعت في الإجابة، إنها الشوكة التي نأكل بها. صح، وعشرة من عشرة لأجمل زهرة. في الحقيقة لقد أعجبتني محاولاتك الشعرية يا سعاد، وأرغب سماع المزيد منها، فهل تتكرمين علينا بأبيات أخرى؟ بكل سرور، هذه أبيات كتبتها مؤخرا عن الحج والحجاج. جميل، فهاتي أسمعين وأطربين وخذينا إلى عالم الحج. لب الحجيج وضجت الأصوات، وبيضت الآكام والساحات، وعلى النحيب على صعيد مشاعر، والقلب هام وسالت العبرات. ربه وفدك قد أتاك مؤملا عفو الكريم، فيا لها رحمات. وأنا الضعيف أتيت أرجو رحمة تمحى بها الزلات والعثرات. فامنح فؤادي ما أتيت لأجله، أنت الرحيم وكلنا هفوات. يا الله، ما هذا يا سعاد؟ لم أكن أتصور محاولاتك بهذا الجمال. لقد حركت قلوبنا وبعثت فيها الشوق إلى عرفات ومشاعر الحج. الحج ركن عظيم من أركان الإسلام كالصلاة، فلا يتم إسلام المرء إلا بأدائه. وإن لم يستطع المرء الحضور إلى ديار الحج لفقر أو مرض وغيرهما، العذر الشرعي يسقط الفريضة حتى يزول هذا العذر. وكم هي مدة الحج؟ يعني كم يوما نحتاج ليتم هذا الركن العظيم؟ 5 أيام فقط، يوم الوقوف بعرفة، ويوم قبله ويدعى يوم التروية، ثم يومان أو 3 بعدها، وهي أيام التشريق. وكم مرة في العمر يجب أن نحج؟ مرة واحدة فقط. فقط مرة واحدة في العمر كله؟ نعم، مرة واحدة. يصعد الحاج فيها إلى جبل عرفات، ويطوف حول الكعبة المشرفة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويصلي ما شاء في المسجد الحرام. وزيارة المسجد النبوي الشريف؟ هي زيارة مستحبة وليست فريضة، وتكون قبل الحج أو بعده أو في أي وقت، فيصلي المسلم ما شاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزور قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويتعرف على بعض الأماكن التاريخية التي تذكرنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهل ثواب فريضة الحج عظيم وأجرها كبير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الحاج يعود من حجه وقد محيت ذنوبه كلها، فكأنه مولود جديد ليس عليه أي ذنب. إنه كرم من الله عظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. حمدا لله على الدين، حمدا لله، ومن الأعماق له شكري شكرا لله. أركان خمس للدين قد فرض الله: صوم وصلاة وزكاة، حج لله. والركن الأعظم أولها توحيد الله، وهو أساس الإيمان، فاشهد لله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. زهرة؟ نعم يا زينب. عندما حضر والدي كي يأخذني من المدرسة، لاحظ تجمع الناس وصراخهم حول باب المدرسة، وعندما اقترب لينادي على اسمي كي أخرج إليه، رفض حارس المدرسة وقال له: الإدارة أمرتني ألا أنادي أحدا. لماذا؟ لا أدري. لقد علمنا أن هناك مشكلة ما داخل المدرسة أخرت انصراف الطالبات. وما هي هذه المشكلة؟ يقولون إن والدة إحدى الطالبات موجودة داخل المدرسة وهي سبب المشكلة. غريب، وما علاقة هذه الوالدة بالمشكلة وبالإدارة؟ لقد فهمنا من الحارس قبل قليل أن هذه الأمة دخلت المدرسة قبل موعد انصراف الطالبات بنصف ساعة تقريبا، وهي تهدد وتتوعد وتصرخ: أين المديرة؟ أين مكتب الإدارة؟ ولماذا تسأل عن المديرة والإدارة؟ لقد فهم الحارس فيما بعد أن هذه الأمة دفعت باب مكتب المديرة بقوة دون استئذان، وقالت بصوت مرتفع: أنت المديرة المسؤولة عن المدرسة؟ نعم. خيرا إن شاء الله، تفضلي واستريحي. أهلا وسهلا بك. لا أهلا ولا سهلا. لماذا تخصمون 3 درجات من درجات ابنتي مسجلة في بند الحضور والغياب؟ لأن ابنتك غابت عن المدرسة 3 أيام. ابنتي غابت؟ أبدا، ابنتي لم تغب عن المدرسة يوما واحدا. متأكدة؟ نعم، نحن ليس عندنا أحد يغيب عن المدرسة إلا لمرض أو ظرف طارئ. سنرى الآن. أستاذة هدى، أرسلي لنا الطالبة نورة من الصف الثاني متوسط. السلام عليكم أمي. خيرا، ما الأمر؟ كيف حالك يا نورة؟ أمك حضرت لتسأل عن مستواك الدراسي، وهي متأثرة لأن تقرير الدرجات فيه خصم 3 درجات لغيابك عن المدرسة 3 أيام متتالية. أنت غبت عن المدرسة 3 أيام؟ نعم يا أمي. كيف؟ دون أن أعلم؟ لقد سهرت على بعض برامج التلفاز إلى وقت متأخر، فأصابني صداع فتناولت حبة لتخفيف ألم الصداع، ونمت ولم أستيقظ إلا قبل الظهر، وأنت كنت نائمة فلم تعلمي بذهابي أو بقائي في البيت. 3 أيام بهذا الشكل؟ وأنت نائمة أيتها الأم إلى ما قبل العصر، وتظنين أن ابنتك قد ذهبت إلى المدرسة وعادت إلى البيت. وماذا أفعل الآن؟ أخرجي هذا التلفاز من غرفة ابنتك، وعندما تريد مشاهدة بعض البرامج فلتجلس معكم في صالة الجلوس، ولا تدعيها تسهر بعد 9 مساء. عفوا أيتها المديرة اللطيفة، فأنا محرجة جدا، سامحك الله يا نورة. هكذا إذا مشكلة بين أم وابنتها، ونحن نعاقب بالانتظار. ولكن لماذا أخرت المديرة خروج الطالبات؟ لأن المديرة جمعت طالبات المدرسة وذكرت لهن قصة الطالبة دون أن تفصح عن اسمها، وذلك لتلقن الطالبات درسا في جزاء السهر الطويل، وتنبه الطالبات عن العقوبة المنتظرة لكل واحدة تتأخر أو تغيب عن المدرسة. حي الله هذه المديرة، لقد تصرفت بهدوء وحكمة. كوني قدوة، كوني قدوة يا مديرتنا، أنت منارة، أنت هداية في مسيرتنا. والآن حان وقت حل أسئلة المسابقة الخاصة بهذه الحلقة. جواب السؤال الأول: الاسم الآخر لغزوة تبوك هي غزوة العسرة. أما جواب السؤال الثاني: فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وجواب السؤال الثالث: جزر لانجرهانس موجودة في غدة البنكرياس داخل جسم الإنسان. زينب. نعم سعاد. هل ستشتركين في رحلة المدرسة هذا الأسبوع؟ غالبا، فقد قالت لنا مدرسة العلوم إنها رحلة مفيدة لأنها تمكننا من مشاهدة طبيعة الصخور الرسوبية والفرق بينها وبين الصخور الأخرى، وقد شجعتنا المديرة على المشاركة في الرحلة، وستذهب المديرة معنا أيضا. إذن سأقنع والدي بضرورة مشاركتي وأبين لهما أهمية الرحلة وفوائدها، وأن المديرة بنفسها ستكون معنا. وأنا سجلت اسمي ودفعت رسوم الرحلة منذ يوم أمس. إذن سنلتقي صباح غد الخميس في المدرسة، ورحلة سعيدة مقدما. إلى اللقاء غدا في رحلة جديدة، عفوا في حلقة قادمة من برنامجكم كلام بنات، والسلام عليكم ورحمة الله.